صحيح مسلم. احنا قصرنا جدا في صحيح مسلم. شوف احنا عندنا مقدمه النووي ومقدمه الصحيح مقدمه الامام مسلم. فلو انتهينا مقدمه النووي في هذه الدوره خير. اتفضل. ولذلك انا نفوت بعض الاشياء. تكلمنا عن مسلم صحيح وتكلمنا عن تعريف الامام مسلم بحال دعك من الاسناد اسناده الى الكتاب في المساله الاولى كلام ائمه الحديث على صحيح مسلم. طبعا تعرفون مسلم اذا تكلمنا عن علو الهمه فاعلى الناس همه هم المحدثون البخاري مسلم محمد بن يحيى الذهلي. الامام مسلم تعلمون كيف مات؟ تعرفون كيف موت الامام مسلم؟ الامام مسلم مات بسبب ايش؟ بسبب حديث لم يعرفه. شو سبحان رب ايش الهمه هذه؟ الان احنا نعيش في المتاف في التيه والتخبط في التيه لا احد يعرف شيئا في اي شيء ومع ذلك يقال نخبه من العلماء لا يعرفون شيئا ما قرأوا كتابا على شيخ ولا انتهوا من كتاب واحد على شيخ ولا اتقنوا مسائل علميه على شيخ من المسائل التحليليه. بعدين اخ الان يقول له طب اسال فلان فلان ده فلان فلان انت تروح تساله عايز يتعلم هو كمان هو يريد لابد ان يتعلم. فالمساله الان نعيش بين اناس لا يعلمون شيئا ثم يدعون العلم لا بل اتقان العلم. يعني منهم من يصدر نفسه ويشرح البخاري ومنهم من يصدر نفسه ويشرح اصول الفقه. اصول الفقه يحتاج الى دكاتره تشرح للدكاتره اصول الفقه ثم بعد ذلك علماء يتقنون كيفيه تطبيق اصول الفقه ويشرح اصول الفقه ولا يعرف شيئا اصلا اصاله ثم قد نخبه من العلماء تدليس تام. فانا اقول الامام مسلم كانه على مشارف موت لانه جهل حديثا واحدا وكان سبب الموت هذا الحديث الذي جهله بانه لما كان في المذاكره وجهل حديثا ما استطاع ان يتصور ان يجهل هذا الحديث فذهب بهمه راقيه عليه يبحث عن الحديث ووضع امامه سله تمر. وهذا ايضا يجعل ان طالب العلم اكول لانه لا يشعر يعني هو ليس اكولا شهوه هو لا يشعر وانت لابد ان تفهم هو بياكل لان الذهن غير موجود الذهن في شيء اخر فياكل هم يقولون ما هذا انا انتهيت ما يصدق انه انتهى من الطعام ياتوه بطعام اخر انا انتهيت لان ذهنه ليس فيما يفعل ذهنه فيما يبحث فكان يبحث على حديث واحد فانتهت سله التمر الا تمره واحده وهو ياكلها راى الحديث اكلها فمات بس بعدما ظفر بايه بهذا الله شكور اعطاه سؤله وكافاه على جهده ثم ختم له بهذا الخير. شاف الهمه اللي عليها هذا بعدما صنف الصحيح انظر يبحث عن حديث فمات ببحث عن هذا الحديث. فأصحاب طلبة العلم لا يكلون ولا يملون بحال من الأحوال. الإمام مسلم طبعا تعلمون في كتابه وهذا الكتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه ومنازعة مع كتاب البخاري لكن كما قلنا استقر الأمر عند العلماء أن أصح الكتب بعد كتاب الله وكتاب البخاري ثم صحيح مسلم. سنبدأ به إن شاء الله في مقدمة النووي ولعل الله تعالى ييسر لنا. تفضل. في شهرة صحيح مسلم أولا كلام أئمة الحديث على صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله صحيح مسلم رحمه الله في نهاية من الشهرة وهو متواتر عنه من حيث الجملة فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج. وأما من حيث الرواية المتصلة بالأسانيد بالإسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طرقه عنده في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم ويرويه في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القنانسي عن مسلم ورواه عن ابن سفيان جماعة منهم الجلودي. نعم شيخ الجلودي وعن الجلودي جماعة منهم الفارسي وعنه جماعة منهم الفراوي وعنه خلائق منهم منصور وعنه خلائق منهم شيخنا أبو إسحاق. نعم، هو سيذكر بعد ذلك الإسناد، فلذلك نمر ونقول على مسألة فضل صحيحي البخاري ومسلم. ماشي، في الفصل السادس. الفصل السادس قال: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف، أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق. الآن يعني الذكاء، أقول هم يقولون أن أصح الكتب كتاب البخاري ومسلم، وهذا يشكل علينا من كلام الإمام الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه وطأ الإمام مالك، وهذا لا إشكال فيه. نعم، الشافعي قال ذلك، قال أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه هو الموطأ، والجمع بينهما أن الشافعي كانت هناك نفاسة بينه وبين البخاري، كان في حدثت مناظرة والمناظرة كانت شديدة جدا فأورثت حسدا، لذلك قدم هو موطأ مالك على الإمام. صحيح، ها الإمام الشافعي متقدم بكم بطبقتين على الإمام البخاري، وذلك الشافعية يتنظرون يقولون البخاري إيش شافعي، لأنه يرجح في التراجم كثير مذهب الإمام الشافعي، كل يقول الشافعي، الحنابلة يقولون هو حنبلي والشافعية يقولون هو شافعي، البخاري مشاهد مطلق الحق يعني. فالإمام الشافعي قال هذا الكلام ولم يرى تصنيف الإمام البخاري، لأن الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك في الموطأ، طبعا من أصح الكتب، الموطأ من أصح الكتب، لكن الاتفاق على أن أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه الصحيحان، الكتاب كتاب البخاري وكتاب الإمام مسلم، هذا الأصل الأصيل فيما قلنا في هذا الباب، هو كتاب البخاري ومسلم. والخلاف بين مسلم والبخاري، يقول الإمام النووي هنا قد استفاد الإمام مسلم من الإمام البخاري، وهذا صحيح. تعلمون أن الإمام مسلم كان يجلس في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، ولما دخل الإمام البخاري نيسابور تركوا حتى المجلس وذهبوا إلى الإمام البخاري، وهذا الذي حدا بالإمام محمد بن يحيى الذهلي أن يحسد الإمام البخاري، حتى هو نفسه ذهب إلى الإمام البخاري واختبره، في يقول كان يعطيه الإسناد فيعطيه المتن، يعطيه المتن يعطيه الإسناد، يمر فيه كالسهم الإمام البخاري، لم يجد يعني مدخلا يدخل إليه إلى الإمام البخاري. ولما جلس الإمام مسلم يسأل الإمام البخاري على حديث قال فيه علة، ثم ذكر طويلا ما العلة حتى ذكرها له، فقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد. والحق أن لما كسى لما استطال أهل المغرب إن صح التعبير في الكلام على تقديم الإمام كتاب صحيح مسلم على صحيح البخاري، قال الإمام الدارقطني كلمة من أعجب ما تكون تكتب بماء العين، قال يقولون مسلم، يعني يقدمون مسلم على البخاري. شوفونا الآن مسألة، يعني هذه مسألة تسمى حفاظ الفضل لأهل الفضل، وعدم الرضا بالغض من الفاضل أن يجعله مفضولا، فهو يعلم يعني الإمام الدارقطني يفعل ذلك ديانة ويؤتي كل ذي فضل فضلا. قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، فهذا كلام يعني كلام المنصفين. فالدارقطني يأبى على الناس أن يقدموا مسلم على البخاري، ولذلك الإمام مسلم استفاد كثيرا من الإمام البخاري. حتى التصنيف هو يعني أنت لو وجدت كما سنبين المقارنة بين الصحيحين، هي فقط سهولة التناول، هي العلامة البارزة في فضل صحيح مسلم على البخاري سهولة التناول وجمع الأسانيد والمتون وعدم الرواية بالمعنى. هذه يمكن نقول أن أبرز ما يجمل صحيح مسلم أو يرتقي به مسلم على البخاري، لكن في الجملة البخاري أصح من الإمام، كتاب البخاري أصح من كتاب الإمام مسلم. والحق أيضا حتى نشهد للإمام مسلم أنه قال في كتاب الصحيح، قال عرضته على أبي زرعة، طبعا هنا فيها حكمة في العرض على أبي زرعة، لما؟ لأن أبا زرعة علم العلل، فلذلك قال فإذا أعل حديثا طرحته، إذا أعل حديثا طرحته، يعني كأنه يقول أنا أسد الخلل الآن، البخاري أعلم مني في العلل، النسائي أعلم من المسلم في العلل، هو يقول أيضا رددت الأمر لأهلي، فعرضت الصحيح على أبي زرعة، فما علم عليه حديث من علة طرحته، وهذه أيضا فيها دي منقبة للإمام مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وروينا عن الإمام أبي عبد الله النسائي رحمه الله أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري. قلت: ومن أخسر ما ترجح ومن أخسر ما ترجح به اتفاق العلماء. ومن أخسر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث، وقد انتخب أو قد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب. نعم، أن مسلما رحمه الله كان مذهبه، بل نقل الإجماع في أول صحيحه، أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعته، بمجرد كون المعنعن أو المعنعن عنه كان في عصر واحد، وإن لم يثبت اجتماعهما. والبخاري لا يحمل على الاتصال حتى هذه المسألة المشهورة هي مسألة اللقية والمعاصرة. هم يقولون، وهذا قول فصل، يقولون وترجيح الإمام البخاري، شرط البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم، كان نتكلم في الشروط، شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في هذا الباب، على أن البخاري لا يرتضي ولا يقول باتصال السند حتى يثبت اللقي أو تثبت اللقي بين راون، بين التلميذ وشيخه. يقول: إن لم تثبت اللقية لا اعتد بالاتصال، لا يجعله موصولا. وإثبات اللقية عنده إما بالتصريح في حديث، ولو في حديث واحد، لو صرح بالتحديث قال: سمعت وأخبرني، أو سمعنا وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، في حديث واحد ثبتت اللقية ما دام الراوي غير متهم بالتدليس أو قرائن محتفة. يعني ليس البخاري ليس متشبثا أنه يعني يقول في حديث بالتصريح حدثني أو أخبرني، لا، يقول أو بقراءة محتفة. ما القراءة المحتفة؟ أن يحكي قصة وأنه معه، وأنه رأى شيخه يسلم، أو رأى شيخه يعطي، أو رأى شيخه يجيز. فإذا كانت القراءة المحتفة يقول هذا اتصال. المهم أنه يثبت عنده التقاء التلميذ بالشيخ في مكان واحد، وأقوى ما يكون بالتحديث. وهذا الذي شن عليه الحرب الإمام مسلم، هذا ليس منهج الإمام البخاري فقط، هذا منهج من علي بن المديني، بل أحمد فوق هذا المنهج. أحمد يرى بكثرة أنه لابد من كثرة الرواية من التلميذ على شيخ حتى يثبت اللقي. والبخاري يقول: أنا أكتفي بقرائن، لو جاءت القرائن أكتفي بذلك. أما الإمام مسلم يقول: ما دام سين قد عصر صاد، ما دام ثابت قد عصر أنس، حتى لو كانت تباعدت البلدان ويمكن الرحلة والرؤية واللقاء، إذن هو على الاتصال. هذا فيه شيء من التساهل، هذا فيه شيء من التساهل. لذلك قالوا: أما البخاري فكتابه أصح من كتاب مسلم من هذا الوجه، مسألة اللقية والمعاصرة. وهذا أنا موجود الحمد لله في أكثر من 25 شريط أنا شرحت هذا الباب، لكن أقول هي عصب التفريق بين شرط البخاري وشرط المسلم في مسألة اللقية والمعاصرة. ولو قلنا بأن كلام مسلم كلام صحيح، وأن المعاصرة تكفي ما دمنا نثق في الراوي، وأن الراوي ثقة ثبت دين صالح، وأنه غير مدلس وغير متهم، فهذا يمر على الأصل في المسلم والأصل في تعديل الراوي. وإن قلنا بذلك، لكن سيبقى أن ما قاله الإمام البخاري أشد تحريا وأعظم حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيصير بذلك أقوى من كتاب الإمام مسلم. نعم. قال: وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة، وهي كونه أسهل تناولا من كونه أسهل تناولا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها. إذن هو يقول الآن والذي يقدم مسلم على البخاري بأمر، ما هو الأمر؟ هو سهولة التناول، وأيضا أنا أقول لك سهولة التناول، وأيضا جمع الطرق، جمع الأسانيد في مكان واحد، وهذا على الباحث يكون أفضل للباحث. الأمر الثالث المهم جدا، المسلم لا يروي الحديث بالمعنى، مسلم لا يروي الحديث بالمعنى، البخاري يروي الحديث بالمعنى. هذا الصحيح في الفتح، حتى الحافظ بن حجر في أكثر من موضع ويقول: وهذه من طرق أو من فعل البخاري أنه يروي الحديث بالمعنى، مسلم لا يروي بالمعنى. هذا ما يقدم الإمام مسلم في هذا الباب. أيضا الإمام مسلم يجمع الأسانيد في مكان في مكان واحد. أما البخاري فقد تقدم عليه بالتراجم التي حيرت العقول الفقهيات العظيمة في تراجم الإمام البخاري. أيضا الإمام البخاري فانتقاء الرجال أقوى من انتقاء رجال الإمام مسلم، لذلك كما قال علماء هنا الرجال الذين انتقدهم العلماء في مسلم أكثر من الذين انتقدهم في الإمام البخاري. وأيضا الأحاديث التي انتقدت في الإمام مسلم أكثر من الأحاديث التي انتقدت في الإمام البخاري. وإن كنا نقول الأمة أجمعت ولا تجتمع على ضلال، أجمعت على أن أصح الكتب بعد كتاب الله كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكل ما في الصحيحين صحيح إلا حروفا يسيرا، حدث فيها الانتقاد من أجل الحكمة، من أجل أنه لا معصوم، لا معصوم. البشرية ظهرت هنا في بعض الأحاديث، وهذه الأحرف اليسيرة لما ترد 100 أو 150 حديث تنتقد من 5000 7000 و6000، هذا نازل يسير جدا. فهذه الأحرف اليسيرة، والحق أن الأغلب الحق فيه مع مسلم ومع البخاري. طبعا كثير ممن انتقدوا منهم أشهرهم من؟ أشهرهم الدارقطني. وطبعا رسالة للشيخ ربيع المدخلي، في رسالة بين مشهورة جدا، هي بين الإمامين، بين إمام بين الدارقطني وبين مسلم، هي رسالة الماجستير للشيخ ربيع فحفظه الله. الغرض المقصود بأن الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم أغلبها الحق فيها مع مسلم، والأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم، وأغلبها الحق فيها مع البخاري وليس مع المنتقد. فإذا يسلم لنا أن نقول أصح الكتب بعد كتاب الله الذي فعلاه كتاب البخاري ومسلم. قال: ومما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور أنه قال: سمعت مسلم بن الحجاج رضي الله عنه يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند، يعني صحيحه. طيب، شرط صحيح مسلم. قال فصل في شرط مسلم. قال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن طبعا النووي كما قلت دائما كثير النقل عن من، وحقا مقدمة ابن الصلاح ككتب الخطيب البغدادي، كل أهل الحديث داروا على كتب الخطيب، وأيضا المتأخرون جميعا جعلوا الشمس المشرقة عندهم هي كتاب المقدمة، يذهبون إليها ويجيئون كالزركشي والحافظ ابن حجر والجميع النكت عليها والحافظ العراقي، جميعا تناولوا كتاب مقدم كتب الله لها القبول. والنووي طبعا تعرفون تقريب النووي، وايضا شرط طلاب الحقائق كلها دائره على المقدمه، لذلك هو يكسر من النقل، وهذه البركه ان تنسب العلم لاهله. نعم. قال الشيخ الامام ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله: شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ان يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقه عن الثقه من أوله إلى منتهى سالما من الشذوذ والعلة. وهذا الكلام طبعا تعرفون من أفرد تصنيفا بالكلام على شروط الأئمة الخمسة منهم الحازمي. فالكلام على شرط مسلم هو شرط الحديث الصحيح، شرط الحديث الصحيح. والعلماء اختلفوا مسألة هذا الحديث على شرط مسلم. فبعض العلماء يقولون معنى هذا الحديث على شرط مسلم، أولا نبين شرط مسلم أن يكون الحديث برواية العدل تمام الضبط، ثقة العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى. فهم يقولون أولا بالاتصال، ما اتصل السند، الاتصال، ومعنى الاتصال بإيجاز صبورة. لا خليها، لا سيأتينا في الدرس القادم في الكلام على حديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هذه رواية اختلف فيها العلماء في تصحيحها وتضعيفها. هو الحديث كما نقول يعني الاتصال هو رواية الترميذ عن شيخه مباشرة، كان يقول نافع أخبرني ابن عمر، أو قل مالك قال مالك حدثنا أو أنبأنا نافع يقول حدثنا ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتصال، التلميذ يروي رواية مباشرة أو سماع مباشر من شيخه إلى منتهى، اتصال السند، ويكون برواية الثقة تمام الضبط أو العدل تمام الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا شروط الحديث الصحيح، هذه شروط الحديث الصحيح. والعلماء اختلفوا ما معنى هذا صحيح حديث صحيح على شرط مسلم؟ بعضهم قال أن يكون الرجال الذين أخرج لهم مسلم في صحيحه هم رجال هذا السند، فلذلك يقولون هذا على شرط مسلم، لأن الرجل الذي روى عنه مسلم هو نفسه، فهو روى مثلا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجدون حديثا ليس في صحيح مسلم نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا على شرط مسلم. يبقى القول الأول على شرط مسلم، يعني الرجال رجال السند خرج لهم مسلم في كتابه في صحيح، هذا يكون معنى على شرط مسلم وهذا الأصح. وبعضهم قال معنى أن نقول هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، المعنى على ما قال المعنى أنه على نفس الدرجة التي اشترطها مسلم. مسلم اشترط في الراوي ألا يكون مدلسا، أن يكون ثقة ثبتا، فيجدون الرواية من الثقة الثبت غير المدلس، فيقولون إذن على شرط مسلم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين القولين؟ دلوقتي مسلم يقول حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أربعة. ونحن عرفنا أن صحيح مسلم ما فيهوش ثلاثيات، فيه رباعيات. ها يعني هو قريب، يبقى معنى على هذا حديث صحيح على شرط مسلم يكون نفس الإسناد بحديث الآخر ليس مخرجا فيه، ليس مخرجا في الصحيح. مفهوم؟ طيب القول الثاني. طيب أنت نجوت بقول، تفضل القول الثاني باشمهندس. هندسة هندسة، فلازم يدخل. نعم، أن يكون الراوي ثقة ثبتا أو على نفس الشرط الذي قد اشترطه الإمام مسلم أن يكون عليه حال الراوي. نعم، هذا شرط هذا معنى هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. هنا الإمام يعني قد الإمام عمرو بن صلاح كما نقل الإمام النووي استشكل أمرا هنا. الأصح هو أن يكون رجال السند قد خرج لهم الإمام مسلم، لا يكون على شرط إلا بذلك، هذا الأصح، لا يكون على شرط مسلم إلا أن يكون رجال السند هم على شرط. ولذلك الإمام الحاكم النيسابوري أخطأ في أمر، عندنا سلسلة فيها روى البخاري روى الإمام مسلم مثلا روى لمن الذي يروي عن عكرمة سماك، روى لسماك صح، روى لسماك، سماك يروي عن عكرمة عن ابن عباس صحيح، سماك روى له مسلم، عكرمة لم يروي له مسلم، وعكرمة روى له البخاري ولم يروي عن سماك، فيأتي الحديث فيه سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هذه الثلاثة، هذا الإسناد غير موجود لا في البخاري ولا في مسلم، فيأتي الإمام الحاكم يجمع بين الخيرات، يقول سماك روى له مسلم، عكرمة روى البخاري، هذا على شرط الصحيحين، أخطأ، لأن هذا الإسناد لا هو موجود في مسلم ولا هو موجود في البخاري. وطبعا معروف ان سماك قال العلماء فيه انه يضطرب جدا في حديث عكرمة. مفهوم؟ هذا هو. جيد، بس احنا نتكلم على اساس انه لابد ان يكون قد خرج له حتى نقوله على شرط مسلم. نعم، في قولي ليس كل صحيح عندي. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا، يعني في كتابه هذا الصحيح، وإنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه. قال الشيخ: وجوابه من وجهين، أحدهما أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم. والثاني أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا، ولم يرد ما ولم يرد ولم يرد ما كان اختلافهم، إنما هو في توثيق بعض رواته، وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا قرأ فأنصتوا هل هو صحيح؟ فقال هو عندي صحيح. فقيل لما لم تضعه ها هنا؟ فأجاب بالكلام المذكور. ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر، وقد استدركت وعللت. هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله. نعم. قال في الأحاديث، قال فصل في الأحاديث المعلقة. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف، ويسمى هذا النوع تعليقا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني. طيب، التعليق مأخوذ من تعليق الجدار. شوف، أنت تعلق شيء في الجدار ما ينزل إلى الأسفل، وهو يعني كما قال العلماء صورته صورة المنقطع، الإسناد غير المستتم، وهو ما انقطع الإسناد من مبدئه إلى أصل السند متواليا، أو يمكن أن يقول انقطاع أول أصل السند فيسمى تعليقا. إذن المعلق مأخوذ من تعليق الجدار، وما حذف من راوٍ أو أكثر على التوالي من مبدأ السند، هذا يسمى المعلق. والمعلقات في البخاري ومسلم، وفي مسلم هذه من مزايا الإمام مسلم، المعلقات في مسلم قليلة، والمعلقات في صحيح البخاري كثيرة، والمعلقات في صحيح البخاري كثيرة، وهذه المعلقات لها ضوابط. هناك معلقات قد علق الإمام البخاري في صحيحه يقصد بذلك التراجم أو غير التراجم، وتراه قد وصلها في موضع آخر، هذا لا كلام فيها لأنه حديث في أصل الصحيح فلا كلام فيه. ومعلقات أخرى لم يصلها لكنه رواها بصيغة الجزم، قال ابن عباس، قال أبو هريرة، قال ابن عباس إن رسول الله لما قال معاوية قال له ليس شيء من البيت مهجورا، فقال لكم في رسول الله أسوة حسن. فهو الآن لما جزم قلنا ما جزم به البخاري على الصح فهو صحيح، وكذلك مسلم، وما قيل فيه كذا أو قيل أو رؤيا على التمريض فهو ليس ضعيفا لكنه يشمل الحسن والصحيح وأيضا الضعيف. هذا الراجح الصحيح في الكلام على مسألة التعليق. نعم. فلذلك قال المنقطع في صحيح مسلم، وذكر مواضع الأحاديث التي هي منقطعة في صحيح مسلم. يبقى لنا الكلام على أنه قال: أما قول مسلم في خطبته في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة ولم يذكر إسنادا، وهذا يعتبر هذا تعليق، وأيضا قد ذكر عن عائشة بالتمريض، هو قال لم يذكر إسنادا في مقدمة صحيح مسلم، قال قد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، في رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. طبعا هو الرواية الأولى أمرنا أن ننزل الناس منازلهم جيد جدا، الرواية الثانية لأنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأنه أمرنا، الاحتمالية وارد عليها وإن كانت ضعيفة، أمرها أبو بكر من الأداب، أمرها عمر أمير المؤمنين صحيح، وإن كان الأمر والنهي لمن؟ للرسول، وهذا الراجح، لكن حتى نقطع هذه الاحتمالية جاءت الرواية الأخرى قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وهذا الحديث عشان تعلم ضابط التصحيح عند العلماء، هذا الحديث إسناده ضعيف كما سنبين، وشاهدت له شواهد كثيرة، له شواهد حتى من القرآن، وهذه طريقة بعض المحدثين، هل شواهد القرآن تقوي الأحاديث الضعيفة أم لا؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم الرجل يعتادي المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف صحيح، مع أنه يشهد له القرآن، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، والأصح أنها لا تقوي، لكن يمكن أن تقوي المعنى، يمكن، لكن لا تقوي الإسناد، مفهوم؟ فهنا الحديث حديث أمرنا أن ننزل ناس منازلهم. الحديث عن يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف وابن أبي يحيى قالوا أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت, سفيان هنا سفيان الثوري, عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت, مش موجود في الكتاب, تبحث عن إيش تدوس على إيش, اكتب الإسناد هنا أمامه. عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون عن ميمون بن أبي شبيب حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب بن أبي شبيب عن عائشة قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم, أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وهذا الحديث في مقدمة الصحيح, لا يمكن أن يستدرك هذا الحديث على الإمام مسلم. أولا هو ليس في الأصول وهو في المقدمة, والأمر الثاني أنه ذكره تعليقا, ذكره تعليقا. طيب الحق أن هذا الحديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم كما قال العلماء, صححه الحاكم نعم, وجزم أيضا بعضهم منهم النووي بتصحيح هذا الحديث, جزموا بتصحيح. والحق هو المعنى صحيح, المعنى صحيح, لكن أن يقال هو صحيح فيه نظر. ميمون لم يدرك عائشة, ميمون على ما قاله العلماء ميمون لم يدرك عائشة, فالحديث فيه انقطاع, هذا الحديث فيه انقطاع, ولكن المعنى صحيح. حديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم حديث فيه انقطاع بين ميمون وعائشة, ميمون لم يسمع لم يدرك عائشة رضي الله عنها وأرضاها, فهذا علة الحديث, ميمون لم يدرك عائشة ففيه انقطاع, ولكن المعنى صحيح, أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فهذا أيضا من المواضع التي رواها الإمام مسلم فيها تعليق. والحق أن مسلم يتقدم على البخاري بقلة المعلقات, مسلم أقل معلقات من الإمام البخاري. نعم نقف عند هذا. الحديث الصحيح تضعف بشهادة القرآن, لا, أنت تقصد الأحاديث التي جاءت بأسانيد صحيحة وتخالف المتواتر أو القطعي من القرآن. نعم هذه من الأدلة على ضعف هذا الحديث, من الأدلة. وده الأصل الذي فعلته عائشة رضي الله عنها أرضاه لما قالوا بأن محمد رأى ربه, استدلت على القطعيات, قالت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وأيضا في حديث يعذب الميت ببكاء أهلي عليه, فماذا قالت؟ قالت ولا تزر وازرة وزرة, فأعطت لنا معيارا لمعرفة وضبط قبول الحديث أو رد الحديث. وذلك العلماء يقولون ذلك, يقولون حتى لو خالف العقليات القطعيات من العقل فإنه إذن هذا دلالة على الحديث فيه خلل, فيه ضعف. فإذا خالف القرآن مخالفة صريحة فلا بد أن نقول الحديث ضعيف. لما؟ لأن القرآن والسنة خرج من مشكاة واحدة, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فلا تعارض بحال من الأحوال, لا تعارض بين سنة ثابتة وقرآن. لما؟ لأن الله تعالى قال ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا, وكل من عند الله جل في علاه. فإن وردت المخالفة صريحة من كل وجه وهذا لا تجده, لا يمكن أن تجده. لذلك حتى الأحاديث التي ردتها عائشة وردت منها مخالفة من وجوه, ولكن هناك موافقة من وجه آخر في قول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى, وحديث يعذب الميت ببكاء أهلي عليه, المخالفة صريحة. أهو الآن كيف يعذب؟ يعذب ببكاء الغير, والله قال لا تزر وزارة وزارة أخرى, المخالفة ظاهرة. لكن هناك وجوه اجتماع, ووجوه الاجتماع أن يكون قد أوصى بذلك, يبقى الوصية نزلت منزلة الفعل, أو قد علم منهم أنهم سيفعلون ذلك وأقر هذا, والرضا من المنكر كمرتكب. لقول الله تعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها أستاذ أو بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري إنكم إذن مثلهم. نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله يحفظكم.